الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الصبر. والصبر شأنه في الدين عظيم ومكانته عالية، وسيأتي من الآيات والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على مكانة الصبر وعظيم فضله وعلو مكانته. والصبر هو حبس النفس ومنعها، وهو الأمور الثلاثة لا بد فيها من صبر، وهي الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. فكل هذه الثلاث تحتاج من العبد إلى صبر. فالطاعة تحتاج إلى صبر حتى يفعلها العبد ويكون من أهلها، والمحرمات تحتاج إلى صبر حتى يجتنبها العبد ويبتعد عنها، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر لا يسخط ولا يجزع ولا يقول قولا يسخط الرب تبارك وتعالى. فالمؤمن يحتاج إلى الصبر في حياته كلها، في عباداته، في أعماله، في تروكه، تركه لما نهاه الله عنه. كل هذه الأمور يحتاج فيها العبد إلى الصبر، فالصبر ملازم للعبد المؤمن في شؤونه كلها. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، فأورد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ثم قال رحمه الله: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وهذه الآيات التي أوردها وأشار رحمه الله تعالى إلى كثرة نظائرها في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل دلالة ظاهرة على مكانة الصبر وعظيم شأنه وجزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن الصابرين يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم لقاء صبرهم بغير حساب، وأن لهم البشارة العظيمة بكل خير، وأن الله سبحانه وتعالى معهم مؤيدا وناصرا وحافظا ومعينا، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة والمكرمات الجزيلة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصابرين. وفي هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله أمر بالصبر وحث عليه وبيان لمكانته، وأيضا حث على الاستعانة بالصبر، استعينوا بالصبر، لأن الصبر يعين العبد على ملاقاة الأمور والقيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. وفي الآيات أيضا بيان أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الله عز وجل يبتلي العباد فيها بأنواع من الابتلاءات، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان عرضة لأنواع من الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا، وهذا يحتاج من العبد إلى تحلم بالصبر لملاقاة ما يبتلى به في هذه الحياة. فالشاهد أن الصبر له مكانة عظيمة ومنزلة عالية وله فضائل عديدة، وسيأتي أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، لأنه على شرطه في أن لا يورد فيه إلا الحديث الجوامع، واشتمل على جملة من الألفاظ في بيان فضائل الأعمال، بل قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث في بيان فضائل الأعمال. وبدأ بفضل الطهارة وعظيم مكانتها وأنها شطر الإيمان أي نفسه، ثم بيان فضل الذكر والحث عليه والترغيب فيه وعظيم ثوابه عند الله، وأن حمد الله عز وجل يملأ الميزان، وأن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وأن الصلاة نور أي ضياء لصاحبها، ضياء لصاحبها في قبره وفي حشره ويوم لقاء ربه تبارك وتعالى، والصدقة برهان أي حجة على صدق إيمان صاحبها، والصبر ضياء، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والصبر ضياء أي لصاحبه، فهو يضيء له طريقه فيهتدي عملا بالطاعات وتجنبا للمحرمات، وحبسا للنفس على عن الجزع في المصائب والملمات. وقوله والقرآن حجة لك أو عليك، فيه بيان عظيم شأن القرآن، وأن من وفق للقرآن قراءة وعملا كان القرآن حجة له، ومن لم يكن كذلك فالقرآن حجة عليه. ثم ختم ذلك بقوله كل الناس يغدو، أي كل الناس يسيرون في المصالح والأعمال مبكرين، لكنهم يتفاوتون في السير، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أنهم على قسمين، قسم يخلص نفسه من العذاب بفعل الأعمال الصالحة الطيبة، وقسم يهلك نفسه يوبقها أي يهلكها يوقعها في المهالك والردى. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، ففيه مكانة الصبر العظيمة، وأنه يضيء للعبد عندما تشتد به الأمور وتضيق به الأحوال، فيكون الفرج واليسر حليف من كان متحليا بالصبر. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على مكانة الصبر، وأن من يتصبر أي يحث نفسه ويرغبها ويوقدها على الصبر يصبره الله، أي يرزقه الله الصبر ويجعله من الصابرين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبر عطاء من أوسع العطاء، من أوسع العطاء. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، بمعنى أن من يوفق للصبر وفق للخير كله، لأن الصبر أساس تقوم عليه الخيرات ويقوم عليه التحلي بالفضائل. والحديث له قصة، ألا وهو أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يعطيهم فأعطاهم، ثم سألوه ثانية أن يعطيهم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي سأعطيكم إياه. ثم نبههم عليه الصلاة والسلام على معاني جليلة وعظيمة، وبين لهم في الوقت نفسه آثارها المباركة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من يتحلى بالعفاف ويكن من أهله ويجاهد نفسه على ذلك يعفه الله، يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل العفاف. ومن يستغني يغني الله، أي يستغني عما في أيدي الناس فلا يسألهم ولا يطلب منهم ويمنع نفسه من ذلك، يغني الله أي من فضله سبحانه وتعالى. ومن يتصبر على فقر وعلى ألم وعلى مصيبة وعلى أي أمر يحتاج إلى صبر يصبره الله، أي يمن عليه بالصبر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الصبر أوسع العطاء وأجزله، قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن المؤمن مبتلى في هذه الحياة بالسراء والضراء، يبتلى بالسراء تارة ويبتلى بالضراء تارة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ناجح في كلا الامتحانين، فهو في سرائه يشكر الله، إذا من الله عليه بنعم تسره وتفرحه يشكر الله، لأنه يعلم أن النعمة من الله وأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل والمنعم لا شريك له، فيشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على منه وفضله وعطائه. وإذا ابتلي بالضراء المصائب والمؤلمات فإنه يتلقى ذلك بالصبر ويتحلى بالصبر، وعليه فإن المؤمن فائز في تلك الحالتين، في سرائه وضرائه. ففي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كل أحواله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، أي سواء كان مبتلا بأمور سارة أو مبتلا بأمور ضارة فهو في كل أحواله من خير وإلى خير، وذلك لا يكون لأحد إلا للمؤمن. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتا، أجاب ربا دعاه، يا أبتا جنة الفردوس مأواه، يا أبتا إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل وتغشاه الكرب، أي كرب الموت والمفارقة لهذه الحياة، وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به ولا يستنجد به ولا يلتجأ إليه، بل الالتجاء والاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكانت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تتألم من هذا الكرب العظيم، وكانت تقول: يا أبتا، أجاب ربا دعاه، يا أبتا جنة الفردوس مأواه، يا أبتا إلى جبريل ننعى. ففي هذه الكلمات التي قالتها ليست من باب التسخط، فلا تنافي الصبر، لا تنافي الصبر، وإنما هي من يسير الندب الذي لا يتنافى مع حقيقة الصبر وتحقيقه. فالحديث فيه بيان مكانة الصبر على المصاب، وأن الواجب على المسلم أن يتحلى به وأن يكون من أهله. وإذا كان أشرف خلق الله وأعلاهم مكانة وأحبهم من الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قبضت روحه وموته عليه الصلاة والسلام مصيبة هي أعظم المصائب، فهذا فيه أيضا ما يسلي المسلم في مصيبته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصيب أحدكم بالمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فالشاهد أن الواجب على المسلم في كل مصاب يمر به أن يتحلى بالصبر وأن يستعين بالصبر حتى يفوز بما قام فيه الصابرين. ونكتفي بهذا القدر، ونواصل في لقاء الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى تبقى من أحاديث تتعلق بهذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.